وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، واعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس 52 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. لازلنا نتحدث عن صلاة الجماعة، وصلنا إلى بعض صفات الإمام. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: والأصح أن الأفقه أولى من الأقرأ والأورع. الحديث الشريف يقول فيه صلى الله عليه وسلم، هذا حديث رواه مسلم في صحيحه، قال عليه الصلاة والسلام: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرأهم. وفي حديث قال: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. فهذا ظاهر الحديث، هذا يدل على أن الأقرأ أولى الناس بالإمامة. والشافعي رحمه الله تعالى فسر الأقرأ هنا بالأفقه لقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما كنا نجاوز 10 آيات حتى نعرف أمرها ونهيها وأحكامها. وفي روايات عن بعض الصحابة قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. فالصحابة لما نزل القرآن كان كلما نزل مجموعة من الآيات يتعلمون ما فيها من أحكام، ثم ينزل مجموعة. فالأقرأ هو أفقه، هو في الحقيقة أفقه. فالشافعي فسر الأقرأ في الحديث بالأفقه نتيجة أنه الصحابة. والحديث الثاني: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، أي إن كانوا في فقه القرآن، لأنه أقرأ فهو أفقه، إن كانوا في فقه القرآن سواء، فمن زاد على الآخر بفقه السنة إضافة إلى فقه القرآن. هذا الأصح عندنا. وهناك قول ثاني صحيح أيضا، يعني أقل مرتبة ولكن صحيح عند الشافعية أيضا مثل المذاهب الأخرى، أن الأقرأ مطلقا أولى بالإمامة بغض النظر عن الفقه. طبعا الفقه هنا ليس المراد فيه الفقه الكلي، المراد فيه فقه الصلاة، لأن هنا الموضوع يتعلق بالصلاة. يعني مو شرط يكون الإنسان فقيه في العبادات والمعاملات لا، المهم أن يكون فقيها في الصلاة، بحيث إذا عرض له عارض يعرف كيف يتصرف. إذا بطلت صلاة الإمام كيف يوكل واحد ثاني يسحبه من الخلف ليتم الصلاة؟ هل هناك سجود سهو ولا ما في سجود سهو؟ إذا قيل له سبحان الله من الخلف كيف يتصرف؟ هل يسمع كلام المأمومين ولا لا يسمع؟ هناك أحكام تتعلق في إذا أرتج عليه ماذا كيف يتصرف في الصلاة. هذا هو. وبعضهم القول الثاني الذي هو صحيح عند الشافعية أيضا قال لا، الأقرأ هو أولى. ليش؟ قال: لأن الأقرأ يقينا، هذا اثنين عندي، اثنان من الإمامين هذا أقرأ من هذا، هذا يقين. وأما أن يعرض له في الصلاة أمر يحتمل أن يكون أفقه أولى، قال هذا شيء متوهم، في احتمال كبير أن تتم الصلاة دون أن يحدث فيها شيء، فلا نترك الشيء المتيقن للشيء المتوهم. ومعظم المذاهب الفقهية على أن الأقرأ على الإطلاق، يعني الذي يحفظ من القرآن أكثر ويتقن القراءة أكثر بغض النظر عن الفقه هو أولى من غيره. طبعا هذا كله نتكلم الآن على الأئمة غير الراتب، غير الراتب. الإمام الراتب يعني الموظف في مسجد معين هو هذا إمام هذا المسجد، هذا ما له علاقة في القاعدة هذه. فالإمام الراتب هو أولى من غيره، أقرأ أفقه ما في علاقة، وخاصة إذا وظفه الحاكم أو من ينوب منابه، فهو في هذه الحالة مقدم على كل الناس حتى على الوالي. يعني أعطيك مثال، السلطان يعني مثلا هنا في جدة مثلا أمير المنطقة هو السلطان، أمير المنطقة مقدم في الإمامة على غيره، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لا يؤم الرجل في سلطانه. فمن الأدب أن أنت الآن طاعة للرعية، لهم طاعة يطيعون الأمير، فإذا الأمير حضر هو أولى بالإمامة إلا إن هو وكل واحد تاني. أما لو فرضنا جاء الأمير أمير المنطقة دخل الحرم المكي، إمام الحرم المكي من الذي وظفه؟ الملك، فالملك سلطته أعلى من سلطة الأمير، فهنا إمام الحرم مقدم على الأمير لأن الذي وظفه الحاكم الأعلى، فهنا رتبته صارت أعلى. أما في الحال العادية مثلا كنا في رحلة، كنا في مسجد ليس فيه إمام، جئنا متأخرين نريد أن نقيم الصلاة، 10 جاءوا دخلوا يريدون أن يقيموا صلاة ثانية في البيت، جماعة ضيوف كذا، غير إذا صاحب البيت بده يوكل واحد من الحاضرين، من يقدم؟ الأقرأ عند الشافعي يقدم الأفقه. فإن استووا في الفقه 2 علماء فقهاء الصلاة يقدم الأقرأ، نستوي في القراءة وفي الفقه، هذا إذا حصل نزاع. أما إذا لم يحصل نزاع خلص كلهم متفقون أبو فلان يصلي فينا، خلص انتهت المشكلة. بس إذا حصل مشكلة، أما الإمام الراتب مثلا شخص معين إمام هذا المسجد ممكن يصلي وراء أفقه منه وأقرأ منه وأحفظ منه، ما في مشكلة إنه هو الإمام الراتب. إذن هذه عند الاختلاف، عند الاختلاف في غير الإمام الراتب، في غير من وظفه الحاكم أو من ينوبه منابه، مثل إدارة الأوقاف. إدارة الأوقاف الآن هي نائب عن الحاكم، فالموظف من قبل دائرة الأوقاف مقدما على كل الناس الذين يصلون إلا مين؟ أمير المنطقة، الحاكم اللي أعلى منه، لأنه أمير المنطقة أعلى من إدارة الأوقاف. فهمتوا شو القصد؟ المهم هذا يعني مسألة هي بسيطة جدا، إن شاء الله ما فيها مشكلة، لأنه قلل أن يتنازع الناس على هذا الموضوع. يعني لما أصلا لما يصيروا الناس قراء وفقهاء وكذا ما بصير بينهم نزاع، لأن يكونوا أتقياء عادة يعني. أما لو فرضنا هذا يعني من باب حقوق العباد، من باب إيش؟ حقوق العباد. قال العلماء الفرق هنا بين الزاهد والورع، لأن شو قال هنا؟ قال والأصح أن الأفقه أولى من الأقرع من الأقرأ والأورع، من الأقرأ والأورع. وبعضهم قال لا، الأورع أولى من الأفقه، لأن الأورع إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وبعضهم قال طيب الأزهد، قال الإمام الشافعي رحمه الله لو أن إنسانا أوصى بمال معين بعد وفاته لأعقل الناس في هذه البلدة أو في هذه العائلة أو في هذا المجتمع الذي حوله، قال وصيت ب100,000 ريال تعطى لأعقل واحد في العائلة، كيف نعرف من أعقل واحد؟ كلهم عقلاء ما شاء الله. فقال الشافعي نعطيها لأزهدهم في الدنيا، لأن أزهدهم في الدنيا هو أعظمهم عقلا، لأن فعلا الدنيا ما تستحق أن واحد يعلق قلبه فيها، لأنها زائلة. وعندما تكون حاصلة في اليد يكون واحد خايف عليها تضيع منه، فهو بده يحرسها، وإذا تمت معه سيحاسب عليها يوم القيامة. مشكلة يعني، على كل الحالات مشكلة إلا إن عفى الله عنه. فالفرق بين، قال العلماء، بين الورع وبين الزهد أن الورع يكون في حالة خاصة، مسألة من المسائل لها وجه إلى الحرام ووجه إلى الحلال، تحتمل أن تكون حراما وتحتمل أن تكون حلالا، فيرجح الإنسان في قلبه جانب الحرمة فيتركها خوفا من الله. طعام معين مذبوح ولا غير مذبوح؟ يا ترى هذا صاحبه بيأكل ربا ولا ما بيأكل ربا؟ شكيت. الأصل الحل مثلا، بس شكيت فتتركه خوفا من الله، هذا اسمه ورع. أما الزهد فهو ترك الحلال الزائد عن الحاجة، الزائد عن الحاجة. قال العلماء: أما ما كنت محتاجا إليه فتركه حرام. واحد مثلا إذا ترك الأكل بموت من الجوع، قوتك مثلا نصف رغيف يكفيك، فنصف الرغيف هذا يجب عليك أن تأكله وإلا تموت، فهنا لا تزهد فيه. أما النصف الثاني بيأكل أنا نصف رغيف يكفيني، فأكلت رغيفا، فلو تركت النصف الثاني حيث إنه زائد عن حاجتي هذا اسمه الزهد. تعليق اللوحات في البيوت تركه زهد، فهو مباح ولكن زائد عن الحاجة، صح؟ معظم الناس عندهم ما في زهد، مثل حكايتنا كلنا بالهوى سوا، فتلاقي بالبيت في لوحات، في تحف، في مزهريات، أشياء كل هذه تريات في السقوف، هذه كلها زائد عن الحاجة، فتركها وهي حلال لا نحرمها على عباد الله، ولكن تركها زهد. إذن الزهد هو ترك ما زاد عن الحاجة من الحلال، وأما الورع فهو ترك ما احتمل أن يكون حراما وحلالا، تغرب جانب الحرم على جانب الحل، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هذا هو، بينهما أمور مشتبهات، في فرق كبير بين الورع وبين الزهد. المهم، قال عليه الصلاة والسلام: ملاك الدين الورع. وفي حديث: ليس كالرعة شيء. طبعا هذا الورع باب كبير جدا، وباب يعني جميل حقيقة إذا تقرأ الورع عند السلف، ولكن الورع الحقيقي بس هي فائدة على الماشي، ليس لها علاقة كبيرة بالدرس ولكن ضرورية. الورع الحقيقي لا يتورع في شيء دون شيء. يعني في بعض الناس يتورع في الطعام، تلاقي مدقق هذا حلال هذا كذا، بس عندما يتكلم لا يتورع، غيبة كذب كذا، ما عندهم لسانه مو ضابط للسانه. الورع الحقيقي يتورع في لباسه وفي طعامه وفي كلامه وفي أكله وفي جلوسه وقيامه، يكون عم يحاسب نفسه على كل شيء بيعمله، هذا الورع المضبوط. ومنيح إذا يعني ورع في جزء إن شاء الله يترقى إلى جزء ثاني، ما لا يدرك كله لا يترك كله، ماشي الحال بس يكون أحسن يعني. قال: ويقدم الأفقه والأقرأ على الأسن النسيب، على الأسن النسيب. قال العلماء: الأسن هنا يعني الأكبر سنا. قال: ليس المراد بالأكبر سنا اللي أكبر عمر، لا، اللي أكبر عمر في الإسلام، يعني اللي أسلم أول. قال: ممكن يكون شاب عمره 20 سنة طول عمره مسلم، وواحد عمره 90 سنة صار له مسلم شهرين، فالشاب هنا أسن فيقدم على اللي عمره 90 سنة لأنه أسلم قبلا. فإذا الأسن هنا ليس في طول العمر ولكن في العمر ضمن دائرة الإسلام، هكذا قال الفقهاء. وطبعا هذا أخذوه من خبر الصحيحين عن مالك بن الحويرث قال صلى الله عليه وسلم: ليأمكم أكبركم. طبعا أخذوه العبرة بالأسن في الإسلام، لأنه في أحاديث، في الأحاديث قال صلى الله عليه وسلم: يأم القوم، هذا حديث رواه مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، اللي هاجر أول في سبيل الله، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، وفي رواية سلمًا، شوف الرواية هي شرحت شو يعني سنًا، وفي رواية أقدمهم سلمًا يعني إسلامًا، أقدمهم إسلامًا مو سنًا يعني سنًا بالعمر، عمره 80 ولا 70، لا. قال تتمة الحديث: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. هاي آداب. هلا سيأتي معنا بعد شوي، مثلا أنت دخلت إلى بيت شخص وصار حصلت صلاة وتريدون أن تصلوا جماعة في البيت، مين أولى بالإمامة؟ صاحب البيت. حتى لو كنت أنت شيخ وإمام وخطيب وكله وعالم، إذا كان صاحب البيت أهل لأن يصلي إماما مؤهل، بيعرف يقرأ وبيعرف يصلي، فهو أولى منك لأنه بيته، إلا إن هو أذن لك. وإذا ما أذن لك وكان غير مؤهلا، كل واحد بيصلي لحاله، قال بيصلوا فرادى. إذا ما أذن لك وغير مؤهل هو، قال له أنت صلي لوحدك أنا بصلي لوحدي. لأنه غير مؤهل ما بيعرف يقرأ مثلا، إذا كان لا يحسن القراءة بيخربط بالصلاة، ما بيعرف يقرأ يعني بيغير الحروف اللي ذكرناها في الدرس الماضي، أو مثلا لا يتحرى بالنجاسات، ما بيعرف يصلي وما رضي يوكل أحد. أنت بترضى تصلي وراء؟ ما بصح الصلاة وراء مثلا، فنصلي وراء مثلا، أو منروح على الجامعة ونخلصنا القصة وهو الأفضل. بعدين قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذن. هذا من أهم الآداب، في آداب معينة في لما أنت تروح على بيت شخص فيقول لك صاحب البيت، دخلت إلى غرفة الضيوف يقول لك صاحب البيت تفضل اجلس هنا، يشير إلى كنبة معينة أو كرسي، يقول له لا والله أنا مرتاح هون. أخي صاحب البيت عميل تفضل اجلس هون، تجلس محل ما بيقول. ممكن هو لا يريدك أن تجلس على هذا الكرسي لأحد أمور، مثلا ممكن تنكشف عورة أهل البيت من هذا المكان، إذا انفتح الباب تظهر زوجته تظهر بنته، أو في شيء بالبيت ما بدك تشوفه، أو في ضيوف بدهم يدخلوا من الباب لا يريدك أن تنظر إليهم، أو أغراض لا يريدك أن تراها، أي شيء. أو هذا المكان الذي أنت جلست فيه هو تكرمته، تكرمته يعني أحيانا كل إنسان في بيته يكون في كرسي معين يجلس عليه صاحب البيت، فهذا مكانه هو، فلا يجوز لك أن تجلس فيه. مثل السيارة، عندك سيارة وعندك سائق، عندك سائق، فإجاك ضيف، صدر قال عليه الصلاة والسلام صدر صاحب الدابة أولى بصدرها، ما هو قيس ابن عبادة، قيس ابن سعد ابن عبادة، لما إجا واحد اسمه حبيب ابن سلمة أو مسلمة وقدم رجع كان راكب على حمار أو حصان، فرجع عن استرج قال له تفضل اركب، قال له تفضل اركب، قام قال له لا ما بدي لا أريد، قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال، قيس يقول، قال له صلى الله عليه وسلم يقول صاحب الدابة أولى بصدرها، قال له أنا أعلم أن الرسول قال كذا كذا ولكني أخاف عليك. المهم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صاحب الدابة أولى بصدرها، فإذا كان العرف في بلد ما أن الكرسي الأمامي في السيارة هو تكرمة لصاحب السيارة فهو أولى، حتى مما كان يكون، لو كان شيخه صاحب السيارة بيجلس أمام وشيخه بيركب وراء، هو طبعا الأدب أنه يقدم شيخه، أما كحق صاحب الدابة أولى، هي حقوق. أما هو لما إنسان يتنازل عن حقه هذا بحث ثاني. فهذه آداب ينبغي لنا أن نعلمها، منها مثلا الحديث اللي ورد عن، شوف هذا من الآداب النبوية، لما جاء صلى الله عليه وسلم إلى بيت سعد بن عبادة سلم عليه السلام عليكم، ما حدا رد، السلام عليكم السلام عليكم 3 مرات، قام مشي صلى الله عليه وسلم، فرأى سعد بن عبادة هرول وراءه قال يا رسول الله والله سمعتك أنا من أول مرة، وكنت أرد عليك بصوت منخفض رجاء أن تسلم علينا مرة واثنين وثلاثة. أن السلام من النبي غير صلى الله عليه وسلم، كأنه دعاء لهم بالسلام. فدخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقدم له طعاما وأكرمه، صار النبي يدعي له: اللهم أفض صلواتك ورحماتك على آل سعد بن عبادة كذا كذا. فهو طالع صلى الله عليه وسلم من بيت سعد، قال سعد لولده قيس: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم حمار عليه قطيفة فركب عليه الصلاة والسلام. فقال سعد لولده قيس: اصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشي معه النبي راكب، قيس ماشي. شوف الأخلاق والتواضع. قال له صلى الله عليه وسلم: اركب. قام قال له: ما بدي، لأنه استحى أنه يركب مع النبي على الدابة. فقال له صلى الله عليه وسلم: إما أن تركب وإما أن تنصرف، أما أنا راكب وأنت ماشي تحت مو حلو. ما رضي صلى الله عليه وسلم. فقال: فانصرفت. شو قال؟ فانصرفت. فأنت ما حلو تكون أنت راكب السيارة والسيارة عم تمشي، واحد ماشي جنب الشباك عم يحكي معك وأنت ماشي على مهلك. هو يا بتركبه يا بتوقف السيارة هلي يمشي مثلا، هي من الأدب. حتى قالوا: الراكب يسلم على الماشي، مو الماشي، لأنه أنت بتشوف حالك عم تسلم عليه لأنه سيارتي مرسيدس، صير عندك عجب، أنت بتسلم عليه تواضعا. المهم هي كلها آداب كثيرة طويلة عريضة. قال: ويقدم الأفقه والأقرأ على الأسن النسيب. شو يعني نسيب؟ يعني قرشي. إذا في عرب وأعاجم مثل ما قلنا مستوين، كلهم اثنين قراء واثنين فقهاء واثنين علماء واثنين كله، هو جرت العادة أن الأعاجم بيحترموا العرب أكثر، يعتبرون يعني بيفهموا بالدين، وهيك عادة جرت العادة بيحترموا العرب وخاصة أهل مكة. الأعاجم بيحترموا أهل مكة، يحبون كثير، لك هذا من مكة. حتى في بعض البلدان العوام بيتمسحوا بأهل مكة، طبعا في منهم بيستغلوا الفرصة، في منهم يعني. المهم، وقال كذلك: ابن العالم يقدم على ابن غير العالم، لأنه الناس ترغب فيه، يعني بيطير بجناحات أبوه، بيطير بجناحات أبوه، بيقول لك هذا ابن فلان أو إذا ابن فلان، بس هو الناس بتحب إنه ابن فلان. يعني إذا استوى كله تمام يستحب تقديم هذا. طبعا ما راح نوصل لهالمرحلة غالبا، لأنه من أول شيء بيسقط واحد بالغربال، يا بيكون أفقه يا بيكون أقرأ يا بيكون أورع، صعب يكون أقرأ وأفقه وأورع وأسن ومهاجر أول وابن عربي ومدري شو مكاوي، وبعدين كله لسه عم يختلفوا اثنين على الصلاة، صعبة. بس يعني لو فرضنا حصلت هذا استحبار. قال: فإن استويا، إذا بكل هدول استووا كل الصفات، فبنظافة الثوب والبدن، لأن الناس بحبوا الإمام يكون أنظف، ثوبه أبيض ريحته عطر، وحسن الصوت قراءته جميلة. أما هلأ الناس أول شيء بيقول لك هذا صوته حلو، شوف هاي وين صوته حلو، آخر وحدة هاي صوته آخر وحدة. الناس اليوم بيقول لك صوته حلو، قارئ مقارئ، المهم يعني بينطربوا معه. وفي ناس بيحبوا الجامع اللي مكيف أكتر، وهل ريحته بخور أكتر، وهل سجاده جديد، حظوظ الدنيا بغض النظر عن من الإمام. هذا اللي عم بدور، في ناس هيك بدوروا، بيقول لك إمام بغداد في يوم من الأيام، أحد أئمة بغداد، إمام الجامع تبع بغداد الكبير، شيخ بغداد كلها، قال تلميذه: في ليلة من ليالي رمضان أمسكت المصباح أمام شيخي وقدته أضيء له الطريق إلى المسجد ليصلي التراويح بالناس، ناس عم يستنوه بالجامع ليصلي العشاء والتراويح. قال: فمررنا على مسجد فيه إمام يصلي، وهذا الإمام اللي ماشي بالطريق مع تلميذه شيخ قراء بغداد كان. قال: فوقف على باب المسجد يستمع للقارئ، استمع استمع استمع استمع، فقال له تلميذه: يا شيخ الناس ينتظرونك. قال: ما أظن أن الله خلق أحسن قراءة من هذا الإمام. مين الإمام؟ ابن جرير الطبري. ابن جرير الطبري كان آية من آيات الله، في العلم وفي الذكاء وفي كذا والحفظ والذاكرة وكذا، ومنها القراءة، حتى أن شيخ قراء بغداد وقف على باب المسجد يستمع، يعني لولا أنه إمام لما ترك الصلاة خلفه، كان صلى وراه. فحسن الصوت حلو، بس يقدم عليه القراءة والفقه والورع وكذا. وطيب الصنعة، يعني ممكن يكون إمام مثلا، الإمام اللي صنعته أنظف الناس تميل له أكثر، لو استووا كله واحد ميكانيكي واحد نجار، النجار أنظف من الميكانيكي عادة مثلا، يعني نصل للمرحلة هذه بكون خلصنا. قال هي مسألة كمان، قال ومستحق المنفعة بملك أو نحوه أولى. مستحق المنفعة أولى، كيف يعني؟ يعني أنا مستأجر عندك بيت وجيت زرتني، أنت صاحب البيت وأنا دافع أجرة، لما دفعت لك أجرة صارت المنفعة لي أنا، فإذا زرتني الآن البيت كأنه إلي، فأنا أولى منك، لأنه أنا الآن البيت المنفعة إلي وليست لك، صحيح البيت ملكك بس أنا دافع لك ثمن المنفعة، فأنا مقدم عليك في الإمامة لأنه هذا بيتي يعتبر لمدة سنة، صاحب المنفعة بملك أو نحوه مثل الوقف فإن لم يكن أهلا فله التقديم، ويقدم على عبده الساكن. لو أنا سكنت عبد أو سكنت موظف عندي بلاش، أنا سكنته ببلاش عندي أو أجير، فالبيت إلي فأنا أولى منه لأنه بيتي، مو دافع لي أجره هو، لا مكاتبه في ملكه. والأصح تقديم المكتري على المكري، اللي هي هي المستأجر على المؤجر، والمعير على المستعير. إذا أنا عرتك بيتي مين أولى؟ أنا، لأنه بيتي هذا، أنت مالك دافع أجره، فأنا عرتك يا إعارة، فلما بيجي بزورك أنا أولى بالإمامة. في فرق بين ما تدفع أجره وبين لا، إذا دافع أجره أنت أولى من صاحب البيت، أما إذا صاحب البيت أعارك البيت إعارة فهو أولى منك بالإمامة إن حضر. والوالي في محل ولايته أولى من الأفقه والمالك، مثل ما حكينا على الأمير، الوالي أولى من الأفقه والمالك لأنه هو السلطان، لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. فصل، مسائل جديدة الآن. لا يتقدم على إمامه في الموقف، من صلاة الجماعة من شروط صلاة الجماعة أن لا يكون المأموم مقدما على إمامه في عند الوقوف، لازم يكون المأموم خلف الإمام أو مساويا له، والعبرة بالعقب، العقب اللي بسموه العوام الكعب، هو الكعب الحقيقة الكعبين هما النتوءان اللي نتوضل عندهم، أما الحقيقة أنه الأسفل القدم من الخلف اللي نقف عليه اسمه عقب، فالعبرة بالعقب مو بأصابع الرجلين، يجب أن يكون عقب المأموم خلف عقب الإمام أو مساويا له. أما إذا تقدم المأموم على إمامه فلا تصح الجماعة، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به لا ليتقدم عليه. فإن تقدم بطلت في الجديد، تبطل الصلاة ولا تضر مساواته، يعني لو جنب بعض معليش، ويندب تخلفه قليلا، استحب أن يتخلف، والاعتبار بالعقب كما قلنا. في مسألة هنا قال يكره تنزيها أن يأم الرجل قوما أكثرهم له كارهون لأمر مذموم شرعا. شخص عم يصلي بالناس إمام، اختلف الناس فيه، هل هو مذموم؟ يعني هل هو له مفسقات، أخلاقه سيئة، يعاشر الفساق، سمعته غير طيبة بالمجتمع؟ فناس قال لا هذا الرجل كويس جيد، ناس قالوا لا، فالأكثر قالوا أنه لا غير جيد، سمعته مو كتير، فيكره له أن يصلي بالناس، لقوله صلى الله عليه وسلم ما رواه ابن ماجه بإسناد حسن، قال ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، رجل أما قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وأخوان متصارمان، يعني متقاطعان، أخ يقاطع أخاه ولا يكلمه ولا يسلم عليه إلى آخره. بس شو قال؟ لأمر مذموم شرعا. أما يكرهونه وهو لأمر غير مذموم شرعا، لأنه يصلي يوم الجمعة فيقرأ سورة الإنسان والسجدة، إلا هذا يطول الصلاة وهي سنة، فهذا أمر ممدوح شرعا، فإن كرهوه لأجل ذلك فلا عبرة بكراهتهم له. مثلا قال العلماء أيضا: ولا يكره أن يؤم من فيهم أبوه. أنا إمام أبي مقتدي، يجوز أن أصلي إمام وأبي مقتدي ولا مكروه أن أصلي من البر؟ قال: لا، ما فيه شيء. أو أخوه الأكبر مقتدي به، ليش؟ قال: لأن الزبير كان يصلي خلف ولده عبد الله، وأنس رضي الله عنه كان يصلي خلف ابنه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن سلمة أن يصلي بقومه وفيهم أبوه. فإذا إذا كنت إماما وأبوك مقتديا بك ما في مشكلة أبدا، أو أخوك الكبير، فهذا ليس من قلة الأدب، بل جائز بدون كراهة حتى. قال الآن: لو فرضنا أن الصلاة في المسجد الحرام، مسألة خاصة بمكة، قال: ويستديرون في المسجد الحرام حول الكعبة، ولا يضر كونه أقرب إلى الكعبة في غير جهة الإمام في الأصح. الآن الإمام من جهة الباب مقابل للباب على بعد 10 أمتار من الكعبة، وأنت في الجدار الثاني، أي جدار غير هذا الجدار، أي واحد من الجدر الثلاثة، فأنت بينك وبين الكعبة 5 أمتار، والإمام من الجهة الثانية بينه وبين الكعبة 10 أمتار، تصح القدوة. أما إذا كنت أنت والإمام مستقبلين نفس الجدار، لازم تكون خلف الإمام، لازم تكون خلف الإمام. قال: ولا يضره كونه أقرب إلى الكعبة في غير جهة الإمام في الأصح. في قول ثاني أنه لا، في أي جهة لازم تكون أنت أبعد عن الكعبة من الإمام، القول الثاني وهو الأفضل والأورع، حتى نخرج من الخلاف. وكذا لو وقفا في الكعبة واختلفت جهتاهما، اثنين عم يصلوا جماعة جوات الكعبة داخل الكعبة، واحد مستقبل الجدار هذا الإمام والمأموم مستقبل جدار ثاني، بصح الصلاة، صلاة عجيبة. قال هلا من الآداب الثانية، قال: ويقف الذكر عن يمينه. إذا أنت إمام وعم يصلي وراك شخص واحد، رجل أو طفل أو ولد ذكر، صلي عن يمينك، تضعوا عن يمينك. ليش؟ لما في الصحيحين البخاري ومسلم، قال ابن عباس رضي الله عنه: بت عند خالتي ميمونة. ميمونة أم المؤمنين، خالته، زوج النبي خالته، زوج خالته لابن عباس، فأجى نام عند خالته اللي هي أم المؤمنين. قال: فنام النبي صلى الله عليه وسلم في طول الوسادة هو زوجته، ونمت في عرضها على الطرف الضيق، حط راسه وصار عمودي على. فقام صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقام ابن عباس وهو غلام، فتوضأ ووقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. قال: فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه، سحبوا صلى الله عليه وسلم وجابوا إيش إلى جهة اليمين، فهذا من الآداب. نعم. طيب، هذا إذا واحد يقف الذكر عن يمينه، فإن حضر آخر وأنا عم صلي في واحد مقتدي بي على اليمين، فجاء رجل آخر يريد أن يقتدي بي، سيروا اثنين، فيقف على اليسار، الأولاني واقف على اليمين، قبل أن تدق على ظهره وكتفه تسحبه، أول شيء تقف على اليسار فتحرم، صرت اثنين والإمام بالنص وملاصقين له، ثم يتأخر المأمومان إلى الخلف. اليوم الناس من الجهل قبل أن يدخل في الصلاة يدق على كتف المأموم أو يسحبه بدون ما يكلمه، بيمسكه من ثيابه ويسحبه لورا، وهذا خطأ. الصواب أن تقف فتحرم. الآن أنت ويا صرت مصلين فترجعان إلى الخلف، إذا كان خلفكما جدار لا يمكن، يتقدم الإمام إلى الأمام، والأولى تأخر المأمومين وبقاء الإمام في مكانه. كما قال العلماء في خبر مسلم عن جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت عن يمينه، ثم جاء جابر بن صخر، اثنين جابر، جابر بن عبد الله وجابر بن صخر، قال: فجاء جابر بن صخر فقام عن يساره فأخذ بأيدينا جميعا حتى أقامنا خلفه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه عليهما الاثنين ودفعهما إلى الخلف حتى أقامهما خلفه صلى الله عليه وسلم. أيوة بالضبط. فأول شيء يكون الإمام مع واحد يقف عن يمينه، إذا صاروا اثنين يحرم الثاني على اليسار، بعد ما بيحرم اثنين بيرجعوا لورا، يبقى الإمام، إلا إذا في ضيق، إذا من وراء أحيانا بيكون جالسين في خلف المسجد فالمأمومين ما بيقدروا يرجعوا لورا لأنه في جدار، فيتقدم الإمام عند ذا. إذا لا الإمام بيستطيع يتقدم ولهم لضيق المكان، فيبقون كما هم، هذه حالة خاصة. قال: ثم يتقدم الإمام أو يتأخران وهو أفضل، يتأخران أفضل من تقدم الإمام. ولو حضر رجلان، أصلا من بداية الصلاة في أكثر من مأموم، حضر رجلان أو رجل وصبي صفا خلفه. طيب ليش؟ لما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام صلى في بيت أم سليم، فقمت، قال أنس: فقمت أنا ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا، فصار في رجال ونساء، فالإمام بالأمام، خلفه الرجال والصبيان، خلفه النساء، هكذا يكون الوضع. قال: وكذا امرأة أو نسوة يعني خلفه، ويقف خلفه الرجال ثم الصبيان ثم النساء. إذا في رجال وصبيان ونساء بالترتيب، الرجال أولا ثم الصبيان ثم النساء، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قوله ليليني بياء مفتوحة بعد اللام، ليليني مع النون المشددة، ورويت ليليني لام الأمر، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى يعني أصحاب العقول، فهنا حث لأصحاب العقول والقراء والفقهاء وطلاب العلم أن يبادروا إلى الصف الأول ويجلسوا خلف الإمام، الصلاة يقف خلف الإمام حتى إذا عرض شيء يكون كلهم جاهزون للفتح عليه إذا أخطأ، لتتمة الصلاة إذا حصل شيء، لتنبيهه إذا حصل شيء. قال العلماء الشافعية قالوا: فلو سبق الصبيان بالحضور، طبعا صبيان هنا يعني صبيان عمره 10 سنين 12 سنة يحسن الصلاة يحسن الوضوء عنده أدب المسجد، مو صبي يلعب، لا صبي يصلي. قال: فلو سبق الصبيان بالحضور لم يؤخروا للرجال اللاحقين، كما لو سبقوا إلى الصف الأول فإنهم أحق به على الصحيح. فالصبي إذا جاء أول ما بصير ترجعه لورا، هو أولى منك، من قال لك ليش أنت تتأخر؟ هو جاء قبلك فهذا حقه، شوف، فهم أحق به على الصحيح. أما إذا ولد صغير بالمرة بأدب من رجعه أو ناخده على طرف الصف حتى ما نكسر بخاطره، حتى نحببه بالمسجد، مو تنهره بعدين بيكره الصلاة بيكره المسجد. أما إذا صبي يحسن الصلاة وكذا وجاء قبلك حقه، ما لك، ليس لك أن تعيده إلى الخلف. وهي من الأشياء اللي يعني العلماء يعني قالوها وبعض الناس ما بيطبقوها صح. قال وتقف إمامتهن وسطهن كما ورد في الحديث عن السيدة عائشة. هذا الحديث رواه البيهقي. وين هذا الحديث؟ رواه البيهقي عن عطاء عن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم. عائشة تؤذن وتقيم وتأم النساء وتقوم وسطهن. فالنساء لما الإمامة تصلي بهن لا تقف مثل الرجال في الأمام والنساء في الخلف، تقف في منتصف الصف الأول يسموها مجانحة، تقف في الوسط تتقدم 5 سنتي عن المأمومات. هكذا صلاة النساء كما فعلت السيدة عائشة. قال وتقف إمامتهن وسطهن. كلمة وسط فائدة لغوية، فائدة لغوية. في عندي كلمة وسط وكلمة وسط. متى نقول وسط؟ في إسكان السين. قال كل شيء فيه بين، يعني وقفت بينك وبينه، في بين، في مكان اسمه بين، فأقول وقفت وسط الرجلين بالإسكان. إذا في بين نسكن السين نقول وسط. أما إذا مكان ما في مثل المسجد، واقف أنا بنص الجامع ما في بين، ما في بين اثنين، فأقول وقفت وسط المسجد، لا أقول وسط، لأنني لم أقف بين طرفين أو اثنين، ما في بينية معينة. وقفت وسط الدار. المفتوحة، المفتوحة يصح فيها الإسكان، يعني يصح أن أقول وقفت وسط المسجد ووسط المسجد. أما ما فيها بين اثنين فلا يصح فيها إلا الإسكان فقط. فمن الخطأ أن تقول وقفت وسط فلان وفلان، تقول وسط فلان. فالإمامة باعتبار فيها بين مصليات عن يمين ومصليات عن يسار، فتقف وسطهن. حفظتها الفائدة؟ قال وتقف إمامتهن وسطهن. ويكره وقوف المأموم فردا. واحد فات على المسجد الصفوف كلها مليئة للجدران وما في واحد تاني يصلي معه، مكروه يوقف لوحده. طيب شو بده يعمل؟ قال يقف خلف الصف ويقول الله أكبر. بعد ما بيقول الله أكبر يمد يده إلى الأمام ويربط على كتف الذي أمامه. يستحب للذي أمام أن يعود إليه فيقف معه. طبعا بصير الآن فراغ في الصف، فيتقارب المأمومون حتى يسدوا الفراغ، صاروا 2 وراء. إذا جاء واحد بعدين اللي رجع من وراء بيرجع بفوت أمام، بيرجع بيفتحوا له طريق. طبعا بدهم يكونوا كلهم دارسين فقه، وإلا مثل ما بيعملوا الناس أول ما يفوت بيسحب واحد بيشده لورا، رد عليه ما رد عليه ما في مجال، بطلت صلاته ما بطلت صلاته ما عنده مشكلة، بتصير عكا أو يافا. ويكره وقوف المأموم فردا، يعني لو صلى وحده وراء فصح صلاته ولكن ليس له ثواب الجماعة حتى يقف معه أحد. بل يدخل الصف إن وجد سعة، إذا حس أنه في أحد الصفوف مخلخل يدخل. شوف شو قال عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث رواه أبو داود، قال أقيموا الصفوف، أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب، يعني خلي كتفك على محاذاة كتف الثاني، وسدوا الخلل، ولينوا بأيدي إخوانكم. لينوا بأيدي إخوانكم فسرها أبو داود أو غيره، لينوا بأيدي إخوانكم يعني إذا دخل شخص بين الفراغات في الصف فلينوا له، افتحوا له طريق حتى يدخل، مو تثبت حالك وتتصلب مثل كأنك عضادة أو عمود، أو تنظر إليك تعبس في وجهه نوين جاي، لا، عاد أخوك في الله وجاي يصلي، افتح له طريق، خليه يضغط عليك شوي، معلش لا يضايقك ولا تضايقه ولا لأن الصحابة من محبتهم بعضهم ببعض قال الصحابي كانت تلتصق أقدامنا وركبنا، من كتر ما كان الصحابة يضغطوا بعض كانت الركب تلتصق تلقائيا من كتر القرب والشدة. اليوم بيكون في فراغ كبير يسع واحد أحيانا أكثر، فيأتي واحد من الخلف يريد أن يدخل فينظرون إليه، يعني وين جاي تزعجنا؟ وهذا خطأ كما سيأتي في الأحاديث الذي رواه أبو داود. قال عليه الصلاة والسلام رصوا صفوفكم، رصوا وقاربوا بينها، يعني الصف الأول والثاني والثالث المسافات بينها لا تكون بعيدة، قاربوا بينها. وحاذوا بالأعناق، المحاذاة بالكتف يعني بالعنق نفس الشيء. فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يتخللكم ويدخل من خلل الصف كأنها الحذف. الحذف صغار الأغنام مفردها حذفة، فالشيطان يشبه الغنم الصغيرة، يعني قطة كبيرة مثل القطة الكبيرة أو الكلب الصغير، حجمه مثل الغنم الصغيرة. فهذه المسافات التي تكون بين الأرجل أو بين الرجلين، إذا فتح رجليه أحيانا يقف على هيئة المصارع، ليس فيه أدب، وقفة غير أدبية مع الله، يفتح رجليه ويقف هكذا كأنه يتحدى، هذه ليست وقفة انكسار بين يدي الله. أنت تريد أن تطبق السنة فتضع رجلك بجانب رجل أخيك، أنت وقف عادي، اجعل قدميك على محاذاة كتفيك يعني كأنك مستطيل، والثاني يقف كأنه مستطيل، فيلتصق كتفك بكتفه تلقائيا، تصير قدمك قريبة جدا من قدمه، مو شرط تلتصق، المهم لا يكون فيها فراغ بينكما أو بين قدميك يتسع للشيطان الذي كأنه الحذف. فهنا قال عليه الصلاة والسلام الحديث الأولاني اللي كنا فيه ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. قليلة هي؟ قليلة أنه يقول لك النبي من قطع صفا قطعه الله؟ هل يرضى أحد أنه الله يقطعه؟ فأنت لازم توصل.